بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 178 179 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. موضوع هاتين الآيتين هو الكلام على القصاص، القصاص وتقرير أن فيه حياة. في هذه الآيات وما بعدها يتحدث الدرس عن المجموعة من الأحكام التشريعية التي شرعها الله للأمة المسلمة، كلام عن القصاص وعن الوصية، وبعد ذلك كلام مطول عن أحكام الصيام، صيام رمضان، وبعدها كلام عن الجهاد، وبعدها كلام عن الحج، ثم الأحوال الشخصية والأسرة والطلاق والنفقة وغير ذلك. آيات عديدة تتحدث عن بناء التشريعات في هذه الأمة، إيجاد مجتمع إسلامي بتشريعاته ونظمه وتوجيهاته وأسسه وحقوقه. حيث كان الكلام في الآيات السابقة عن مواجهة تشكيك الكتاب اليهود وغيرهم، والوقوف أمام دعاياتهم وشبهاتهم وتفنيدها وتثبيت الأمة المسلمة على الحق، هنا في هذه الآيات وما بعدها تلفي هذه الآيات بناء مجتمع إسلامي متكامل بأحكام عبادية وتشريعية وفقهية وعملية، بحيث يكون هذا المجتمع يحمل رسالة الإسلام للعالمين جميعا. في هذه الآية كما قلت كلام عن القصاص، والقصاص مهم في صيانة المجتمع وفي الحفظ على دماء أفراده وعدم تضييعها بالقتل. يخاطب الله الذين آمنوا بحمد صفاته فيقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب أي فرض، أي شرع الله القصاص وجعله فرضا مكتوبا عليكم. القصاص أحبابنا الكرام هو أن يقتل القاتل عمدا. إذا قتل أحد آخر عمدا متعمدا فإنه يجب أن يقتل، ويسمى قتله قصاص لأنه من باب المعاملة بالمثل. لماذا يعتدي على ذلك الشخص ويقتله وينهك روحه؟ من العدالة أن يقتل ذلك القاتل، لأنه إذا لم يقتل ثمرة الدم تقوم عند أولياء المقتول وأقاربه، وسوف يذهبون ليأخذوا بالثأر، وقد يقتلون أناسا من أقارب القاتل، ويكون هناك ثورة من الثأر مقابلة، وهكذا دواليك. فالعدالة تقتضي أن يمسك ذلك القاتل بأمنه وأن يقتل قصاصا، وبهذا تصان الدماء وتحفظ الأموال. كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم ذكر نماذج: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا قتل مسلم حرا مسلما آخر حرا فيقتل به، إذا قتل العبد المسلم عبدا آخر مسلما يقتل به، إذا قتلت الأنثى المسلمة أنثى أخرى مسلمة فتقتل بها. هذه ثلاث نماذج وعينات من القصاص، وعلى هذا يقاس غيره أيضا في حالات أخرى مشابهة. بعد ذلك، بعد أن شرع الحق يا أهل القتيل أن يقتلوا، أن يأمروا بقتل قاتل ابنهم، الآية تفتح لهم بابا للعفو والتنازل عن القصاص إلى الدية. قد يرى أهل القتيل أن من مصلحتهم أن لا يقتل ذلك القتيل، فيقولون نحن نتنازل عن حقنا في قتله ونريد منه أن يدفع لنا دية مقابلة من الذي قتل، فيتفقون على دية يدفعها. فتقول هنا الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. يعني إذا اتفقوا على دفع دية مثلا 20,000 دينار، فلا بد أن يطالبوا هذا القاتل والعاقلة معه أن يطالبوهم بالمعروف، اتباع بالمعروف بدون إلحاح، بدون كلام سيء، إنما بكلام طيب ومتابعة بالعدل والمعروف والكلام الطيب. وأداء إليه سام على القاتل وأهله أن يدفع الدية المتفق عليها، أن يؤدوها إلى أهل القتيل بإحسان وتكريم مع تكريم لهم. وهذا معناه أن كل طرف يتعامل مع الطرف الآخر بالمودة والأخوة وليس بالخلاف والنزاع والشقاق وغير ذلك. قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي التنازل عن قتل القاتل المتعمد إلى الدية والاتفاق على ذلك وإباحة هذا شرعا. ربنا خفف الأمر هذا حتى لا يقتل القاتل ويكتفى بنفع المبلغ المتفق عليه مع أهل القتل، هذا تخفيف. والأحكام الشرعية فيها تخفيف للعباد ورحمة من الله تعالى للعباد. ثم تقول الآية: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تخاطب أهل القتيل فتقول لهم: أنتم الذين تنازلتم عن القصاص، وأنتم الذين قلتم لا نريد أن نقتل قاتل ابننا ونريد منه الدية المتفق عليها. فإذا كان بعد أن ندفع الدية أحد واحد منكم قام وقتل ذلك القاتل واعتدى عليه أو اعتدى على أحد أفراد عشيرته، فهذا يعتبر معتد وظالم ومجرم، وهذا له عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى. له معنى أحبابنا الكرام الدقة التشريعية في كلمات هذه الآية التي تتكلم بجزئية جزئية وبكلمة كلمة وتنتقل من موضوع لموضوع في تشريع جنائي إسلامي قرآني واضح تعدد تشريعات البشر الجنائية عن الوقوف أمامه. وهذا من مظاهر اعتبار هذا التشريع الجنائي في موضوع القصاص والدية، هذا تشريع من الله الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية فإنها تقرر حقيقة عظيمة لموضوع القصاص وتشريع القصاص، فتقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إذا كنتم تتقون. الآية فيها فقه القصاص أو فلسفة القصاص أو حكمة تشريع القصاص، لماذا الإسلام أمر بقتل القاتل المتعمد؟ قال: حتى يحقق الحياة للآخرين، حتى يضمن الحياة للآخرين، حتى يحقن الآخرين. لكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة، يعني إذا قتلنا القاتل قتلنا واحدا فإننا بهذا نحن دماء المجتمع ونصون أفراد المجتمع ونصون على أرواحهم وعلى أموالهم. وهذه الحياة الحقيقية التي تستحق أن تسمى حياة، حياة ذاكرة. والتذكير هنا للتعظيم، للتعظيم والتشريف. لو لم نقتل الشخص القاتل، نحن نعلم أحبابنا الكرام ما يسمى بنفذ الثار في العشائر وغيرها، شخص قتل آخر عامدا ولم يقتل قصاصا ولم يدفع دية، ما الذي يحصل؟ يأتي شخص من عائلة القتيل فيقتل 4-5 أشخاص من عائلة القاتل، فتأتي عائلة القاتل وتقتل 10 أشخاص من عائلة القتيل ويأخذون بثأرهم، يقتلون من هؤلاء وهؤلاء يقتلون من هؤلاء، ويتساقط العشرات بل المئات قتلى من باب الأخذ بالثأر، وبها تكون فوضى وإسفاك وسفك دماء وإزهاق أرواح. أما لو قتلنا قاتلا واحدا متعمدا فإننا بهذا نحقق الحياة للآخرين ولهذا يقول الله لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة لكم ولأمتكم. قال يا أولي الألباب، هنا خاطب أصحاب العقول، أولي الألباب هم أصحاب العقول الكبيرة الواعية الفاهمة الحكيمة البصيرة التي تعلمهم صعب الأمة. لماذا شرع القصاص وحق في الحياة؟ قال لعلكم تتقون، عندما تعيشون حياتكم آمنين مطمئنين بدون سهر وبدون قتل وسفك دماء، فبهذا تحققون التقوى لعلكم تتقون. أحبابنا الكرام، أقول هذا الكلام عن القصاص في القتل والقصاص في الحياة واعتبار القتل القاتل المتعمد حياة للمجتمع. أقول هذا وفي ذاكرتي وفي مخيلتي المآسي المعاصرة التي تنتج عن عدم تشريع القصاص وعدم تطبيق القصاص وعدم الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. عندما يكسر القتل بدون سبب ويتفاقط العشرات بين المئات بين الآلاف من المدنيين بدون ذنب يقترفونه، هذه مأساة. لو طبق الإسلام وطبق القصاص لأرحنا واصطلحنا وحافظنا على دماء الآخرين. والمصيبة العظمى هي أن يكون القتل يتم ويتحقق على يد الذين وكلت بهم مهمة حماية الناس والحفاظ على أرواحهم، وبين قوسين حاميها حراميها كما يقال. أن يتحول النظام والجنود والبلطجية والمسؤولون والأمراء والحكام أن يتحولوا إلى قتلة مجرمين، أن يسفكوا دماء شعوبهم بالصواريخ والطائرات وغيرها، هذه مأساة عظمى. لو طبق حكم القصاص، لو اقتص من ذلك الحاكم المجرم الظالم لم يقتل شعبه ويدمرهم تدميرا، لو قتل فانه سيؤدب بهذا الاخرين وتتحقق الحياه للمجتمع عندما يتفيأ الحكم شرع الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع ثلاث آيات من سورة البقرة، آيات 180 181 182، وهي قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الكلام في هذه الآيات أحباب الكرام عن الوصية، وهذه الآيات تابعة للآيات السابقة التي تقدم لنا مجموعة من الأحكام الشرعية التشريعية التي شرعها الله للمجتمع الإسلامي لينشئ هذا المجتمع على شرعه سبحانه وتعالى. الوصية أن يوصي الإنسان بمبلغ من المال لآخرين بعد وفاته، يوصي في حياته بهذا المال على أن تنفذ هذه الوصية ويسلم هذا المال للآخرين بعد وفاته. هذه الآية تشرع لنا الوصية وتتكلم عن بعض أحكامها. كتب عليكم بمعنى فرض عليكم، أي أن الله فرض أو أوجب عليكم. إذا حضر أحدكم الموت، يعني وهو على فراش الموت قبل خروج روحه، إن ترك خيرا، أي ترك مالا، الخير هو المال، ويسمى المال خيرا لأن الإنسان يحب هذا المال، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، الإنسان شديد الحب بالخير أي شديد الحب بالمال، امتلك خيرا أي ترك مالا، والمال خير للمسلم الصالح لأنه يرتزق به ويقضي به أمور حياته وينفق منه في سبيل الله، ولهذا يأخذ منه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فهو خير بهذا الاعتبار. إن ترك هذا الإنسان الذي على فراش الموت شيئا من المال فعليه أن يوصي الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، الوصية للأقارب الوالدان وغيرهما، يوصي لهم بجزء من هذا المال بالمعروف، ومعنى بالمعروف أي أن يكون بمقدار محدد، لا يوصي بجميع المال لهؤلاء حتى لا يترك ورثته فقراء، إنما يوصي لهم بجزء من ذلك المال. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالمعروف في هذه الآية بأنه بما لا يزيد عن ثلث المال، فقد التقى مع سيدنا سعد بن وقاص رضي الله عنه وكان مريضا، فقال له يا رسول الله إني أريد أن أوصي بكل مالي، فقال له لا لا توصي بكل مالك، قال أريد أن أوصي بالشطر وهو نصف المال، قال لا توصي بالشطر، قال إذن أوصي بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير يعني يجوز لك أن توصي بثلث مالك، ثم قال له يا سعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس أي يسألون الناس. فدل هذا الحديث الصحيح على أن الوصية المندوبة الطيبة أن تكون بمقدار ثلث المال، فإن أوصى الرجل أكثر من الثلث فإنه لا تنفذ وصيته لأنه خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن يوصي بثلث ماله للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هل يوصي الإنسان بشيء من ماله للورثة من أقاربه كالوالدين أو غيرهما؟ الآية هنا تتحدث عن الوالدين والأقربين، لكن الوالدين والورثة الأقارب آية سورة النساء التي حددت المواريث أعطت الوالدين ميراثا محددا، ولذلك لا يعطى للورثة الأقارب شيء من وصية لأنهم يرثون هذا الإنسان الذي هو على فراش الموت إلا إذا أجاز باقي الورثة، بمعنى إذا أعطى الإنسان لأبيه أو أمه أو أمه هؤلاء ورثة بشيء من ماله بشرط أن يزيد على الثلث، فإن الوصية تجاز بشرط أن يوافق كل الورثة على ذلك، فإن اعترض أحدهم وقال أنا لا أوافق على أن يرث هذا على أن يأخذ هذا الوارث من الوصية، إذا اعترض فإنها لا تنفذ تلك الوصية، وإذا أجاز الجميع فتنفذ الوصية لهذا الوارث بهذا الاعتبار. لأن هنا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه الذي على فراش الموت أوصى الوصية وأعطاها لأحدهم لينفذها ومات وانتقل إلى رحمة الله تعالى، تكون الآن المهمة على الذي هو يشرف على تنفيذ الوصية، هذا الذي يشرف على تنفيذها إذا بدل هذه الوصية بعدما سمعها وغير فيها وحرف فيها فهذا يكون آثما عند الله تعالى. فمن بدله بعدما سمعه أي من بدل هذه الوصية بعد سماعه لها من الذي أوصى قبل أن يموت فإنما اسمه على الذين يبدلونه، أي هذا الذي يحرف ويغير ويبدل آثم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم ينفذ الأمانة ولم ينفذ الوصية وإنما حرف فيها، ولهذا يحاسبه الله عز وجل على تحريفه، قال فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ثم بعد ذلك أجازت الآية الثالثة لمن كان حاضر الوصية أن يصلح بين الموصي والورثة والأقارب الآخرين. قالت الآية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي إذا حضر هذا الرجل المشرف على الوصية، إذا حضر الإنسان قبل أن يموت عندما يكتب وصيته وكان هناك خلاف بين الرجل المحتضر وبين الورثة، وخشي هذا المشرف أن يظلم هذا الرجل الورثة، خاف من موص جنفا، والجنف هو الظلم والحرمان، أي خشي أن يحرم أحد الورثة فأصلح بينهم فلا إثم عليه، بل يسن له أن يصلح بين الرجل المحتضر بين الورثة الذين يختلف معهم، أن يصلح بينهم حتى لا يدور الموصي بالوصية، وحتى لا يحرم أحد الورثة من هذا الميراث. إن أصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام كيف أن القرآن دقيق في كلامه عن الوصية، وفي تشريعها، وفي توجيه الموصي لكي يوصي بالخير، وفي دعوة المشرف على تنفيذ الوصية إلى أن يكون أمينا على تنفيذها، وبنفس ما أوصى به الموصي في هذا الاعتبار. أحبابنا الكرام، أقول بهذه المناسبة كلمة: بعض الرجال قد يكون ظالما في الوصية، قد يكون بين أحد الرجال وبين أحد أبنائه خلاف، وقد لا يكون الابن بارا لأبيه، فيأتي هذا الرجل قبل أن يموت ويوصي بحرمان ابنه العاق من الميراث، يقول هذا أوصي أن لا يأخذ شيئا، أو يوصي بحرمان بناته من الميراث، يقول هن تزوجن عند رجال أجانب وهذا مالي لأبنائي وليس لي، فيوصي بحرمان بناته، هذا ظلم وتجاوز وعدوان في الوصية، وهذا أمر يحرمه الله سبحانه وتعالى. من أوصى بحرمان أحد أبنائه لأنه عاق فهذا يحاسبه الله تعالى، من أوصى بحرمان بناته من المال والميراث فهذا آثم عند الله سبحانه وتعالى. يجوز لك أيها المسلم أن توصي بمقدار ثلث مالك، أن لا دليل على ثلث لوجوه الخير والبر حتى تكون أجرك عظيما عند الله سبحانه وتعالى، وأما باقي التركة فيتقاسمها الورثة بعد موتك كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا تشريع حكيم في دين الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا معكم في هذا اليوم مع الآية 183 من سورة البقرة، وهي أول آيات تتكلم عن الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية وما بعدها مجموعة آيات تتحدث عن فرض الصيام، وتعرض لنا بعض أحكام الصيام في رمضان، ونعلم أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالنصوص القرآنية والحديثية تخبر أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. هذه الآية ضمن آيات قبلها وبعدها كما قلنا في حديث سابق تقدم لنا الأسس والقيم والمبادئ والأحكام التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي. من هذه الأحكام ما هو أحكام عبادية، ومنها ما هو أحكام تشريعية، ومنها ما هي أحكام جنائية وغير ذلك. وقد كان الكلام في الآيات السابقة مباشرة عن حكم الوصية، لمن تعطى الوصية وما هو مقدار تلك الوصية. فتنتقل هذه الآيات الآن من الكلام عن الوصية إلى الكلام عن صوم شهر رمضان باعتباره كما قلنا ركنا من أركان الإسلام. يخاطب الله المؤمنين بأحب صفة إليهم ويناديهم ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا. وقد قلنا لكم فيما مضى يا أحبابنا الكرام أن كلمة يا أيها الذين آمنوا نداء مباشر من الله تعالى للمؤمنين، الهدف منه هو تهيئتهم لتلقي الحكم الذي بعد هذا النداء. الله تعالى يريد أن يجهز وأن يهيئ المؤمنين وأن يقر الإيمان في قلوبهم حتى ينتبهوا ويستعدوا ويتلقوا الحكم الذي بعدها ليستلزموا بأحكام الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا فيما مضى، ذكرنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال لنا إذا سمعت الله تعالى يقول لك في القرآن يا أيها الذين آمنوا فألعها سمعك، أي انتبه لها انتباها خاصا، فإن بعدها إما أمر تلتزم به وإما نهي تتجنبه. هنا يخاطب الله المؤمنين ويقول لهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الكتب الكتابة، والكتابة هي الفرض والإيجاب والالتزام. كتابة الشيء هي أن يسجل ذلك الشيء ويبقى ثابتا فلا يمحى ولا يغير ولا يبدل. والفرض والواجب والإيجاب كتابة لأنه يبقى حكما شرعيا ملزما للمسلمين لا يتخلون عنه ولا يغيرونه. كتب الفعل هنا أحبابنا الكرام في الماضي مبني للمجهول، لم يقل كتب الله عليكم الصيام، وإنما قال كتب عليكم الصيام حتى يركز على موضوع الحكم وهو وجوب هذا الصيام، والكاتب والموجب والذي فرضه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا كما قال في الآية السابقة في موضوع القصاص في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهنا يقول لهم كتب عليكم الصيام، وبعد هذه الآيات يقول الله لهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فأحيانا يبنى الفعل للمجهول من باب التركيز على الواجب الذي كتب وأوجب على المؤمنين وأمروا أن يلتزموا به وأن ينفذوا. هذه الآية كما قلنا نص في كتابة الصيام وفي صوم شهر رمضان كما تقول آيات اللاحقة بعد ذلك. كتب عليكم يعني فرض، لما يقول كتب ويتعدى بعده بحرف الجر على، معنى هنا كتابة إيجاب وتكليف وإلزام وفرض، لأن هذا تدل على الاستعلاء أن هذا التكليف من الله سبحانه وتعالى العلي العظيم، وأمر المؤمنين العباد لله تعالى أن يلتزموا بهذا الحكم الرباني، ولهذا قال كتب عليكم بحرف الجر على الدال على هذا التكليف. الصيام أحبابنا الكرام هو الامتناع والإمساك، الامتناع عن الشيء والإمساك عنه وعدم فعله. والصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات في نهار رمضان باعتبار صيام رمضان ركن أركان الإسلام، فهو يمتنع عن الطعام والشراب وباقي المفطرات. الصيام لفتة قرآنية أحب أن ألفت أنظار أحبابنا الكرام إليها، وهي أن القرآن استخدم كلمتين، كلمة الصيام وكلمة الصوم، الصيام والصوم. ونعلم أنه لا ترادف في كلمات القرآن، أي لا يوجد في القرآن كلمتين بمعنى واحد، فلا بد من فروق بينهما. الصيام هنا ورد في موضوع الإمساك عن الطعام والشراب وباقي المخدرات. الصيام في كل الآيات التي ورد فيها في القرآن يدل على هذا المعنى. هنا كتب عليكم الصيام أي لا تأكلوا ولا تشربوا وغير ذلك. في الكفارات أيضا صيام الكفارات كما يقول تعالى فصيام شهرين متتابعين وغير ذلك. أما كلمة الصوم بالواو فهي صوم خاص، ولم ترد كلمة الصوم في القرآن إلا في موضع واحد، وهو في قصة مريم رضي الله عنها عندما أنزمت ابنها عيسى عليه السلام، فعندما أنزمته ووضعته مباشرة كلمها ابنها عيسى الذي لم تمضي على ولادته إلا دقائق معدودة. فهذا في قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الشاهد في هذه الآية أنها تقول إني نذرت للرحمن صوما، وفصلت هذا بقولها فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم في القرآن هو الامتناع عن الكلام والإمساك عن الكلام، وهو صوم بمعنى عدم النطق وليس بمعنى الامتناع عن الطعام والشراب، ولهذا نقول نحن مطمئنين. الصيام المذكور في القرآن هو امتناع عن الطعام والشراب وباقي المفطرات طيلة نهار رمضان أو طيلة نهار الصائم، لكن الصوم في القرآن هو امتناع عن الكلام فقط، وهذا في حادثة وحيدة فقط وهي حادثة ولادة مريم لعيسى عليه السلام، وهذه الحالة لا يقاس عليها. فلا يجوز أن يأتي أحد وأن يتوقف عن الكلام وأن يقول إني نرسل الرحمن صوما. أحد العلماء السابقين قابل رجلا من المسلمين وسلم عليه لكنه لم يرد عليه السلام، ناداه لكنه لم يتكلم معه ولم يجبه، فقال تعالى ماذا تفعل؟ فأحدهم قال هذا الرجل لقد نظر للرحمن صوما فلن يكلم اليوم إنسيا. قاله تعالى ويحك، هذه خاصة في مريم، مريم ولدت ولادة عجيبة، فجعل الله آيتها أن لا تتكلم هي وهي الفتاة الكبيرة، وأن يتكلم ابنها الذي لم يمض على ولادته إلا ساعات معدودة فقط. فصمت الكبير وكلام الصغير آية من آيات الله تعالى، وأنت ما هي مشكلتك حتى تنذر الرحمن صوما؟ لا تفعل كما فعلت مريم وتكلم وأنت معدود على ذلك. فهذه حضرنا الكرام عبارة عن لطيفة قرآنية التفريق بين الصيام وبين الصوم في كتاب الله تعالى. كتب عليكم الصيام، أوجب الله عليكم صيام رمضان كما كتب على الذين من قبلكم. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام، تخبرنا هذه الآية أن المسلمين ليس أول أمة يصومون، بل هناك الأمم السابقة كانوا أيضا يصومون. أوجب الله الصيام على جميع الأمم السابقة والرسالات السابقة والأنبياء السابقين، ودل هذا دلالة إيمانية لطيفة، وهي أن الصوم عبادة، أو الصيام آسف، الصيام المذكور في القرآن هو عبادة مشتركة بين جميع الأقوام وجميع المبادئ والأديان. فكل أمة مؤمنة من الأمم السابقة المؤمنين أتباع كل نبي كانوا مأمورين بالصيام وكانوا يصومون لله سبحانه وتعالى. أتباع نوح المؤمنون كانوا يصومون، أتباع إبراهيم المؤمنون كانوا يصومون، وهكذا أتباع موسى وسليمان وداود وهارون وغيرهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يصومون بدلالة هذه الآية كما كتب على الذين من قبلكم، فهو عبارة عن عبادة مشتركة. لكن الفرق بيننا وبين السابقين هو في مدة الصيام وفي كيفية الصيام. فصيامنا شهر رمضان كامل، لكن صيام هؤلاء الله أعلم كيف كم كانت مدته، كم يوما كانوا يصومون وماذا كانوا يفعلون أثناء الصيام، فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. الكلمة الأخيرة في هذه الآية بقوله تعالى لعلكم تتقون، وتنص هذه الآية على حكمة من حكم الصيام. لماذا أوجب الله علينا الصيام؟ قال نحقق التقوى في خيالنا وفي حياتنا. تتقون أي تتقون الله تعالى، أي تصير عندكم حالة إيمانية كاملة كبيرة حية، وهي التقوى لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي تراقب الله عز وجل فتنفذ ما أمر الله تعالى به وتتوقف عما نهاك الله تعالى عنه. فالتقوى تبدأ معك من أول رمضان وتستمر معك على مدار رمضان، وتبقى موجودة معك طيلة 11 شهرا حتى بعد أن ينتهي شهر رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 184 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الكلام في هذه الآية عن صيام شهر رمضان، وهي مرتبطة مع الآية السابقة ارتباط مباشر، وفي الآيتين تحقيقة وجوب صيام رمضان على المسلمين باعتباره ركنا من أركان الإسلام. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. تكلمنا في الحلقة الماضية عن كتب عليكم الصيام. في هذه الآية تبين لنا أن أيام الصيام أياما معدودات، وهي أيام شهر رمضان معدودات تعد، وهي أيام سرعان ما تنتهي بسرعة، فما أن يدخل هذا الشهر المبارك حتى يخرج دون أن يكاد يشعر به أحد. ولهذا تقول هاي أياما معدودات تنتهي وتمر بسرعة، ولعل في هذا ترغيبا للمسلمين الصيام، يرغبهم فيقول لهم الشهر رمضان ليست أيامه طويلة ولا ثقيلة، وإنما هي أيام معدودة تنتهي بسرعة، ولهذا استغلوها وأدوا الصيام والعبادات النافعة فيها. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا، ترغيب آخر للصيام. أولا بين لنا أن الأيام تنتهي بسرعة تعد عدا. ثانيا تكلم عن الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض الذي لا يستطيع أن يصوم، أو المسافر الذي يشق عليه الصوم، فرب العالمين أزال له الفطر وأمره أن يقضي. قال فعدة من أيام أخرى، أي الأيام التي أفطرها لمرضه أو لسفره يقضيها بعد أن ينتهي شهر رمضان وأن يزول عذره أو مرضه، يقضيها بنفس الأيام بالعدد. أفطر 7 أيام مثلا، يقضي بعد ذلك 7 أيام بعد ما ينتهي ذلك المرض أو العذر. قال فعدة، أيضا تعد عدا، عدة تربطها مع قوله معدودات، لترى هذه الإشارة اللطيفة. كم يوما أفطرت في رمضان بسبب المرض أو السفر، نفس الأيام عددها تقضيها بعد شهر رمضان فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه رخصة أخرى. الراجح لأن مع معنى قوله تعالى والذين ينفقون فدية طعام مسكين على الذين يقبلون أن يصوم شهر رمضان يستطيعون صيام شهر رمضان ومع ذلك لا يريدون أن يصوموه فيمكن أن يفطروا وبعد ذلك يخذ الفدية وهي إطعام مسكين تقديم الطعام لمسكين مقابل فطر ذلك اليوم. وهذه الجملة أو هذه الآية منسوخة على ما هو الواضح. ولذلك هذا كان في أول إيجاب صيام شهر رمضان على المسلمين. وفي هذا آثار وأحاديث وروايات صحيحة رضوان الله عليهم على الذين يطيقونه أن يقدرون أن يصوموه بل يريدون أن يصوموا هذا أول أيام فضل الصيام. يمكن أن يفطر ويخرج فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أي من زاد على إطعام مسكين وأطعم مسكينين مثلا فهذا تطوع خيرا وزاد في الفدية وهذا خير له وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم تقول الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ترغبهم الآية في الصيام كما قلنا كان الصيام واجبا على التخيير لكنها ترغب الصحابة في الصيام فتقول صيامكم خير لكم بما أنكم عليكم فدية أو عليكم قضاء فالأولى أن تصوموا في شهر رمضان فالصيام في رمضان خير لكم من قضائه بعد شهر رمضان أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أحبابنا الكرام الراجح أن هذه الآية 184 منسوخة بالآية التي بعدها 185 وقد صح عن عدد من الصحابة منهم البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره أنه أول ما أوجب الله تعالى صيام شهر رمضان كان على التخيير وليس على الإيجاب بمعنى أن من أراد أن يصوم شهر رمضان فأجره عند الله سبحانه وتعالى. أما من عنده قدر على الصيام وليس مريضا أو مسافرا ولا يريد أن يصوم فهو مخير يمكن أن لا يصوم لكن مقابل ذلك يدفع الفدية طعام مسكين والآية ترغبه في الصيام تقول له طالما أنت قادر على الصيام فصومك أولى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال نسخ هذا التخيير في الآية رقم 184 بالآية التي بعده 185 في كل شهر رمضان حيث قال الله تعالى في تلك الآية قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الجملة فمن شهد منكم الشهر فليصم توجب صيام رمضان على كل مسلم غير مريض ولا مسافر وعلى كل مسيرة ليست مريضة ولا مسافرة ولا عندها عذر شرعي لا حيض ولا نفاس ولا إضاع ولا حمل فيجب عليه أن يصوم ولا يجوز أن يفطر. فإن أفطر وهو قادر على الصيام يكون آثما إثما شديدا عند الله سبحانه وتعالى. أما الآية معنا كما قلنا فقد كان فيها تخيير الصوم القادر إن شاء صام وإن شاء أفطر وأخرج الفدية فنسخ هذا بإيجاب الصيام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية فيها ترغيب بالصيام وحث على الصيام ورخصة لمن كان مريضا ومسافرا فيفطر وعليه قضاء عدة من أيام أخرى وفي هذا بيان يسر الشريعة الإسلامية التي تمثل فيها قول الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم على آية 185 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الكلام في هذه الآية عن صيام شهر رمضان، وتربط هذه الآية بين شهر رمضان وبين الصيام وبين إنزال القرآن، وتقدم لنا هذه الآية بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام. أولا، تربط بين شهر رمضان وبين إنزال القرآن، فتقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونعلم أن بدء إنزال القرآن كان في ليلة القدر عندما هبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وأنزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومصداق هذا في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومعلوم أن ليلة القدر هي إحدى ليالي رمضان، إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان. فهنا من باب الترغيب في الصيام تذكر الآية أن الله الحكيم اختار إنزال القرآن في شهر رمضان، فالقرآن ورمضان متلازمان لا ينفصلان. ولذلك نرى المسلمين في شهر رمضان بالذات عندهم إقبال خاص على كتاب الله تعالى، يتلونه ويقرؤونه، وقد يختمونه في شهر رمضان أكثر من مرة متواصلة، لأن رمضان والقرآن كما كنا متلازمان. هذا شهر رمضان أنزل الله فيه القرآن، وجعل هذا القرآن هدى للناس، وجعله أيضا بينات من الهدى والفرقان. والقرآن كتاب هداية بنص هذه الآية وغيرها من كتاب الله تعالى. فأنت أيها الصائم عندما تصوم في شهر رمضان تتذكر القرآن، وتربط بين الصيام والقرآن ورمضان، وهي ثلاثية متلازمة في تعاملنا مع القرآن وفي صيامنا في شهر رمضان. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه جملة قاطعة حاسمة حاسمة صريحة محددة، تبين أن كل من شهد شهر رمضان فيجب عليه أن يصوم هذا الشهر. فمن شهد، وليس معنى شهد من مشاهدة، والمشاهدة هي رؤية، ليس معنى أن من رأى رمضان أو رأى هلال رمضان أن يصومه، بل معناها من دخل عليه شهر رمضان وكان صحيحا سليما مقيما فهذا يجب عليه أن يصوم هذا الشهر، سواء كان رجلا أو امرأة. فشهود الشهر أن يكون مكلفا وأن يكون صحيحا مقيما حتى يصوم هذا الشهر. فليصومه أمر من الله تعالى أن يصوم المؤمن هذا الشهر. قلنا الآية السابقة كان فيها تخيير في قوله تعالى مثلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذا كانوا يقدرون على الصيام ولا يريدون أن يصوموا لا مانع، مقابل إصرارهم يخرجون فدية طعام مسكين ولو زادوا عليها لكان خيرا، ثم يرغبوا فيقول: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو التخيير في الصيام الذي في الآية السابقة، وهو في بداية إيجاب صيام شهر رمضان كما قلنا. لكن هذه الآية اللاحقة وهذه الجملة الحكيمة القاطعة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما نسخت التخيير في الآية السابقة وأوجبت على كل مسلم صيام رمضان إذا شهده صحيحا مقيما غير مسافر ولا مريض. فمن شهد منكم الشهر فليصمه يبقى حكما قاطعا قرآنيا يوجب صيام رمضان على كل مسلم ومسلمة حتى قيام الساعة، لا تغيير ولا تبديل في هذا الحكم. بعد ذلك تأتي الآية تقدم لنا بعض الرخص لمن كان غير قادر على الصيام، كان عاجزا عن الصيام، فتقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض الذي لا يستطيع الصيام يفطر الأيام التي كان فيها مريضا ويقضي هذه الأيام التي أفطرها بعدما ينتهي شهر رمضان. أيضا من كان مسافرا على سفر راكبا دابته أو راكبا سيارته أو راكبا الطائرة وهو مسافر فهذا الصيام غير واجب عليه، يمكنه أن يفطر أيام السفر وبعد ذلك عليه أن يقضي عدة الأيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان. وهكذا كل صاحب عذر كالمرأة الحائض والمرأة الحامل والنفساء والمرضع، هذه يمكن أن تفطر في أيام رمضان على تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء شهر رمضان. بعد ذلك يبين الله عز وجل حكمة التشريع وحكمة الأمر بالصيام، أن هذا للمصلحة العامة وأن الله تعالى يريد أن يصل بها. فيقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أيها المسلمون أوجب الله عليكم صيام رمضان، والصيام فيه نوع من المشقة والتعب، لكن الله تعالى يريد مصلحتكم ويريد الخير لكم ويريد أن تكونوا في يسر، ولا يريد أن يرهقكم ولا يريد أن يوقع فيكم العسر والمشقة والأذى. فهذا الصيام لمصلحتكم ولخيركم، تكونون فيه عابدين لله سبحانه وتعالى. ولتكملوا العدة أيها المسلمون، عندما تصومون رمضان تكملون عدة الشهر، ومن أفطر وهو مسافر أو مريض فقضى بعد ذلك فيكون قد أكمل عدة شهر رمضان. قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا ما انتهى شهر رمضان ودخل شهر شوال، في أول أيام شهر شوال يكون عيد الفطر، وأنت في عيد الفطر تكبر الله سبحانه وتعالى عندما تحرم لصلاة العيد وتكبر الله وأنت تصلي صلاة العيد في المصلى. ولهذا قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا الله على ما أنعم بكم من هذه النعم، ومنها نعمة إيجاب صيام شهر رمضان. أحبابنا الكرام، أن الآية بدأت بصيام شهر رمضان وانتهت بصلاة العيد بانتهاء شهر رمضان، فشهر رمضان في أولها دخل وفي نهايتها انتهى، وفي آخرها أنت تصلي صلاة العيد في اليوم الأول من شوال، فهي آية حكيمة معجزة في هذا الكلام الرباني عن أحكام شهر رمضان. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقصدنا في هذا اليوم مع الآية 186 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تتكلم هذه هذه الآية عن الدعاء وعن قرب الله تعالى من عباده وتحثهم على الاستجابة لشرع الله عز وجل. واللافت للنظر أحبابنا الكرام أن هذا الأمر أمر الدعاء والاستجابة والتنفيذ ورد ضمن آيات الصيام. الكلام كان في الآيات السابقة عن بعض أحكام الصيام، والآية التي بعدها تتكلم أيضا عن بعض أحكام الصيام، وفي منتصف الحديث عن أحكام الصيام تأتي هذه الآية لتتحدث عن الدعاء وعن قرب الله وعن استجابة لشرع الله تعالى. وهذا من روائع التناسق في التعبير القرآني المعجز، ولعل رابط بين العبادة والدعاء والصيام هو أن هذا الدعاء قرب من الله سبحانه وتعالى، والصائم قريب من الله تعالى بصيامه، وهو قريب من الله تعالى بدعائه. هذه واحدة. والثانية، الصائم يكثر أثناء صيامه من الدعاء، يكثر في شهر رمضان من الدعاء، ومعلوم أن للصائم دعوة حين فطره لا ترد، وأيضا يدعو الصائم عندما يقوم في الليل ليتهجد ويصلي قبيل الفجر عندما يقوم لتناول طعام السحور. فالدعاء مستمر عند الصائم في الليل وفي النهار. ولأجل هذا ورد الكلام عن الدعاء ضمن آيات تتحدث عن الصيام. وإذا سألك عبادي عني، يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له عندما يسألك عبادي عني فأخبرهم أني قريب منهم. لكن صياغة الآية عجيبة أحبابنا الكرام. إذا سألك عبادي، العباد هنا مضافون إلى الله تعالى، وهذه إضافة تكريم وتشريف، يكلمهم الله تعالى ويشرفهم ويرفع منزلتهم عندما يضيفهم إلى نفسه فهم عبادي. عندما يسألونك عني فإني قريب، إني قريب. اللافت للنظر أحبابنا الكرام أنه لم يقل إذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، فقل لهم، حذف كلمة قل لهم، بينما هناك أسئلة أخرى فيها كلمة قل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وهكذا. بينما هنا لم يذكر فعل الأمر قل، وإنما دخل مباشرة بالإخبار فقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب. والحكمة من حذف قل هي حذف الواسطة التي تكون بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت هذه الواسطة وسيلة التبليغ، وسيلة القول، أن يقول هذا الكلام عن رسول صلى الله عليه وسلم. فهنا الآية من باب المبالغة في بيان القرب، قرب الله من عباده، لم يقل لهم قل لهم إني قريب، فلم يفصل فعل قل بين السائل والمجيب، وإنما تولى الكريم العظيم سبحانه وتعالى الجواب بنفسه فقال إني قريب، ليركز على هذه الحقيقة، حقيقة قرب الله تعالى من عباده. إني قريب، الله تعالى قريب من عباده. ولهذا في أحد المواطن قال الصحابة في سفرة أو في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساروا في الطريق في السفر، فصاروا يذكرون الله تعالى بصوت مرتفع، فقال لهم صلى الله عليه وسلم خففوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا بصيرا. أي أنتم الآن عندما دعوتم الله فإن الله قريب منكم يسمع دعاءكم. المراد بالقرب هنا أحبابنا الكرام هو قرب الله تعالى من عباده بعلمه وسمعه وبصره وحفظه ورعايته واستجابته سبحانه وتعالى. وليس المراد بالقرب القرب المكاني أو القرب المادي، فالله تعالى منزه عن ذلك. عندما تكون أنت جالسا لا تتصور أن الله جالسا بجانبك، أن الله جالس بجانبك، حاشا لله. فالله له صفات الكمال والجلال والعظمة، وله العلو المطلق، ولكن الله قريب منك وأنت جالس بعلمه وسمعه وبصره وحفظه ورعايته. فهذا قرب علم وإحاطة وقرب حفظ ورعاية، والمؤمن بحال لن يشعر بهذا القرب من الله سبحانه وتعالى أن يكون الله قريبا منه. فإني قريب. وماذا يترتب على هذا القرب؟ قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيها العباد، عندما تدعون الله تعالى فأيقنوا أن الله قريب منكم، يسمع الدعاء أولا ثم يجيب هذا الدعاء، يسمعك عندما تتكلم بأي لغة، بالعربي أو غير العربي، حتى لو تكلمت في نفسك، حتى لو دعوت الله تعالى في نفسك، حتى لو درهم على خاطرك ومشاعرك دون أن يرطق فمك، فإن الله تعالى يسمع هذا كله ويجيب هذا الدعاء ويكتب لك به الأجر والثواب سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ماذا تريدون كرما أكثر من هذا من الله الكريم العظيم سبحانه وتعالى؟ أحباب الكرام، الله قريب منكم بحفظه ولعايته وسمعه وبصره، والله يسمع دعاءكم، والله يستجيب لكم ما تدعون به وفق حكمته سبحانه وتعالى، وهو سميع بصير يعطيكم الخير وما فيه مصلحتكم بحكمته سبحانه وتعالى. لكن ماذا عليكم؟ الله قريب، الله يجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت إذا أردت أن يستجيب الله لك فعليك أن تستجيب له قبل ذلك. ولهذا تقول الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على المؤمنين الداعين العباد أن يستجيبوا لشرع الله تعالى، بمعنى أن ينفذوا أمر الله عز وجل، وأن يتوقفوا عما نهاهم الله تعالى عنه، أن يكونوا منضبطين مطيعين خاضعين لله سبحانه وتعالى، ينفذون أمر الله عز وجل ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، ويراقبون الله تعالى حق المراقبة. عندما يفعلون ذلك فإنهم يرشدون. قال: لعلهم يرشدون. والرشد هو كمال الاتزان، الشخصية الراشدة، الشخصية المتزنة، الشخصية الشقيلة، الشخصية المنضبطة، وليست الشخصية الخفيفة الهائجة التي تلعب هنا وهناك، إنما هي رشد ونضج وتفكير وانضباط بشرع الله سبحانه وتعالى. أيها الداعون الكرام، أنتم عليكم أن تستجيبوا لله وأن تنفذوا شرع الله تعالى، وأن ترتكبوا ما حرم الله عليكم، أن ذلك تدعون الله تعالى، وعليكم أن توقنوا أن الله يسمع دعاءكم وأن الله يستجيب لكم بحكمته سبحانه وتعالى. وهذا فضل عظيم من الله المتفضل العظيم الكريم سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع الآية 187 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية الأخيرة من آيات الصيام. فلعلنا معنا أحبابنا الكرام أن آيات الصيام 5 آيات محصورة في هذا الموضع مذكورة متتابعة من سورة البقرة، وليس هناك آيات تتكلم عن أحكام الصيام غير هذه الآيات من سورة البقرة. قلت هذه الآية الأخيرة فيها مجموعة من الأحكام الفقهية التي تتعلق بالصيام، لكن هذه الآية لها سبب من النزول. فكما قلت في حديث سابق إن أول ما أوجب الله الصيام كان على التخيير، ثم نسخ التخيير إلى الإلزام في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. في هذه الآية إشارة إلى حكم سابق نسخ في هذه الآية. الحكم السابق مذكور في السنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الحكم السابق في الصيام أن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وباقي الشهوات كان يجب بمجرد النوم وليس عند دخول الفجر، وهذا ثبت في السنة، بمعنى أن من نام بعد العشاء فيجب عليه أن يمسك مع الطعام والشراب والشهوة حتى مغرب اليوم الثاني، وكان عظم فيه نوع من الشدة. ففي هذه الحادثة كان بعض الصحابة يقعون في إشكالات. مثال ذلك ما ثبت في السنة عن أحد الصحابة وهو قيس بن صرمة الأنصاري، وكان يعمل في بستانه أو في أرضه في النهار، فجاء إلى بيته عند المغرب وطلب من امرأته أن تهيئ له طعام الإفطار. فلما ذهبت تجهز له الطعام أخذته عينه فنام من شدة التعب، نام قبل أن تحضر له الطعام، لأنه نام وجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب حتى مغرب اليوم الثاني، فأمسك الوضع عن الطعام والشراب، وفي النهار وقت الظهيرة أغمي عليه من شدة الجوع والعطش، فنسخ الله هذا الحكم وأباح الطعام والشراب ليس بمجرد النوم بل إلى طول الليل حتى يطلع الفجر. هذه واحدة. وثانية أن بعض الصحابة كان يريد أن يعاشر امرأته في الليل، فإذا نام أو نامت فعند ذلك يجب عليه أن يتوقف عن معاشرتها إلى مغرب اليوم الثاني، ولكن الله ألغى ذلك الحكم وأباح معاشرة المرأة طيلة الليل حتى أذان الفجر، وهذا ما تتكلم عنه هذه الآية. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، معنى أحل أنه كان محرما قبل نزول هذه الآية. كما قلت كان من نام لو حتى بعد العشاء مباشرة لا يجوز له أن يرفث إلى امرأته أو أن يعاشرها إلا بعد مغرب اليوم التالي، فنسخ الله ذلك الحكم في هذه الكلمة لما قال أحل وأباح للرجل أن يعاشر امرأته طيلة ليل رمضان. أحل لكم ليلة الصيام، والليلة تبدأ من مغيب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، وللرجل أن يعاشر امرأته إذا شاء طيلة الليل حتى يطلع الفجر. الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع والمعاشرة الزوجية ومقدماتها من قبلة وغير ذلك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذه الجملة من الآية تصوير بالكناية العجيبة للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. أخبر الله أن المرأة لباس للرجل وأن الرجل أيضا لباس للمرأة، ليست مجرد كناية بل هي عبارة عن صورة رائعة عفيفة طاهرة. المرأة لباس للرجل تغطيه، والرجل لباس المرأة يغطيها، لا يراد باللباس هنا اللحاف أو الحراف أو الغطاء، بل المرضى هو أبعد من ذلك بكثير، فالمرأة تغطي كثيرا من عورات الرجل لأنه يعاشرها، لذلك يتمم حياته عندها فتستر عورته فلا يعود يفكر في غيرها ولا يبحث عن غيرها، فهي لباس له تستره ورجل يحقق لها ويؤمن لها حاجاتها، ولهذا يستر عورتها فلا تعود تفكر في غيره ولا تحتاج إلى غيره، فهو لباس لها يكفي حاجاتها ويغطي عورتها النفسية والجنسية والأخلاقية وغير ذلك، وهي لباس له أيضا تغطي عورته ولا يحتاج إلى غيرها، فهو في هذا المعنى ستر لها وهي ستر له، وهذا معنى عظيم في العلاقة الزوجية على منهج الله تعالى. ثم يقول الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتوب عليكم وعفى عنكم. وفي هذه الجملة من الآية استرح إلى أن بعض الصحابة كان يريد أن يعاشر امرأته بعدما نامت أو بعدما نام، وسمى هذا نوع من الاختيان، أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقد اعترف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الاختيان أو هذه المخالفة، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فعدت إلى بيتي وأردت امرأتي ورغمت فيها وكانت كأنها نائمة، فطلبتها فقالت لي إنني نائمة، ومعنى إنني نائمة أنه يحرم عليه أن يعاشرها بالحكم السابق في ليل رمضان لأن الإمساك جد النوم. قالت له: إنني نائمة. قال لها: لا، أنت لست نائمة. فعاشرها، وفي الصباح شعر بالخطأ والندم فذكر هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر الله تعالى في عناية قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تقعون في مخالفة شرعية، فالرجل منكم قد يعاشر امرأته بعدما نامت، وفي هذا يقع في مخالفة، وسماها تختانون أنفسكم، فألغى الله ذلك الحكم، قال: فتاب عليكم وعفى عنكم، وأباح للرجل أن يعاشر امرأته طيلة ليل رمضان من المغرب حتى طلوع الفجر، قال: فالآن باشروهن، هذا أمر مقنع، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي عند المعاشرة الزوجية يمكن أن يطلب الرجل ما كتب الله له عند امرأته حيث تحمل منه ثم تلد ولدا إذا كان هو بحاجة إلى أن يكون له أولاد، فهنا يبتغي ما كتب الله له عندها من الحمل والولادة والذرية وغير ذلك، فاعتبر هذا الأمر نعمة من الله سبحانه وتعالى، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أحبابنا الكرام، بقيت أحكام في هذه الآية لا بد أن نعرضها وحتى لا تطول الحلقة، فنلجئ الكلام عنها إلى حلقة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم عن آية 187 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تكلمنا في الحلقة السابقة مباشرة عن القسم الأول من هذه الآية، وقلنا إن الله تعالى أباح للرجل أن يعاشر امرأته طيلة ليل رمضان من أذان المغرب إلى أذان الفجر، وكان سابقا الإمساك عن الطعام والشراب والمعاشرة يجب عند النوم، فنسخ الله الحكم السابق وأجاز الأكل والشرب والمعاشرة وكل الأشياء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. نكمل كلامنا في هذه اليوم عن القسم الثاني من الآية، وهو قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود المنفجر. أيضا هذا من القسم من الآية يدل على إباحة وجواز الطعام والشراب طيلة ليل رمضان من أذان المغرب حتى طلوع الفجر. وقد وكما قلت قبل لحظة، كان الإمساك فيما مضى يجب عند النوم مباشرة، لو نام بعد المغرب فيجب أن يمسك حتى مغرب اليوم التالي. وذكرنا قصة الصحابي قيس بن سلم الأنصاري رضي الله عنه عندما أتته امرأته بطعام الإفطار ووجدته نائما فأمسك طيلة الليل، وفي النهار عاد إلى حقه فأغمي عليه من شدة الجوع والعطش والتعب، فنسخ الله ذلك الحكم الوارد في السنة، وأباح الله في هذه الجملة من الآية للمسلمين جميعا رجالا ونساء أباح لهم الأكل والشرب طيلة ليل رمضان من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر. ولهذا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يتبين أن يظهر ويتضح لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض مراد به بياض النهار، والخيط الأسود مراد أراد به سواد الليل. معلوم أن الليل يكون أسود مظلما في الليل، والإنسان لا يكاد يرى الأشياء في الليل إلا إذا كان عنده ضياء من نور أو ضياء أو كهرباء أو غير ذلك، بينما النهار بنوره وضيائه شبه هنا بالخيط الأبيض، والمراد بهما إلى هو طلوع الفجر. هذه الجملة من الآية نزلت على دفعتين، وأنت من انتباه أحبابنا الكرام في هذه الجملة من الآية، قال الله تعالى نزلت على دفعتين، الدفعة الأولى قال الله تعالى فيها وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط نقطة، ولم ينزل شبه الجملة من الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولما أسلم الصحابي عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أخذ الآية على ظاهرها وفهم منها أن المراد بهما خيطين حقيقيين، خيط أبيض حقيقي وخيط أسود حقيقي. في إحدى ليالي رمضان وضع الخيطين تحت وسادته، وضع خيطا أبيض ووضع خيطا أسود، وبقي يأكل ويشرب حتى تبين له الخيطين، وكان هذا بعد طلوع الفجر بفترة طويلة وقبيل طلوع الشمس. فأتى عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل معي الليل كذا وكذا، وضعت خيطين أبيض وأسود تحت وسادتي وبقيت أكل وأشرب حتى تبين لي لونهما، وكان هذا قبيل طلوع الشمس. فدعبه النبي عليه السلام وقال له علم إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض عن إن وسادتك عريضة تسعون الخيطين، إنما هما سواد الليل وبياض النهار، إنما هما سواد الليل وبياض النهار. فأنزل الله بعد ذلك شبه الجملة من الفجر في آخر الآية، فصارت الجملة هكذا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ف بعد ذلك علم الصحابة أن المراد بهما هو سواد الليل وبياض النهار وليس خيطين حقيقيين يراهما الإنسان ويضعهما تحت فراشه حتى يتبين له لونهما. إذن هنا عرف أن المراد بها إنما هو سواد الليل وبياض النهار، فدل هذا على أنه يجوز للمسلم أن يبقى يأكل ويشرب ويستمتع بكل المباحات طيلة ليل رمضان حتى يطلع الفجر، والمراد بالفجر أذان الفجر الثاني، وقد كان الفجر أذانين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأذان أول أذان فجر ما يسمى الفجر الكابت، وكان أذنه ابن أم مكتوم، والفجر الثاني بعده بحوالي ربع ساعة الفجر الصادق وكان يأذنه بلال رضي الله عنه. فإذا هنا المراد بالفجر هو وقت دخول الفجر وهو أذان الفجر الثاني، وبقي هذا الحكم مستمرا حتى قيام الساعة للمسلم أن يأكل وأن يشرب وأن يستمتع بكافة المباحات طيلة ليل رمضان، ولا يجب عليه الإمساك إلا عندما يؤذن أذان الفجر الثاني يقول الله أكبر، فإذا سمع كلمة الله أكبر في بداية الأذان وجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب وباقي المفطرات، ولا يجوز أن يأكل أو يشرب بعد الأذان، فإذا فعل ذلك وجب عليه قضاء ذلك اليوم. قال بعدها ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أمسك أنت أيها الصائم من أذان الفجر الثاني وعليك أن تتم الصيام أن تبقى صائما طيلة النهار إلى الليل عند مغيب الشمس وقت الغروب، بعد ذلك السنة أن تعجل بالإفطار. قال بعد ذلك بالنسبة للأزواج وزوجاتهم، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كان رجل معتكفا في المسجد في رمضان، وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في عشر الأواخر من رمضان، فإذا كان المسلم معتكفا فلا يجوز له أن يعاشر امرأته في ليل رمضان طالما هو معتكف. قال ولا تباشرهن أهل فجان يومهن وأنتم عاكفون في المساجد، من اعتكف من أراد الاعتكاف أو نوى الاعتكاف العشر أواخر من رمضان فلا يجوز له أن يعود إلى ليله وأن يجامع امرأته في ليل رمضان، إن جماعه لها يبطلون اعتكافه. وهنا ربنا نهى عن ذلك فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان هذا هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد المئذر واعتكف فيه تلك العشر الأواخر من رمضان. في آخر هذه الآية أحبابنا الكرام، بعدما ذكر هذه المجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام، قال تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه الحدود الأحكام التشريعات الأوامر التي أمركم الله بها والنواهي التي نهاكم الله عنها، قال فلا تقربوها، لا تتجاوزوها ولا تتعدوها ولا تقتربوا منها حتى لا تكونوا كذبا ارتكبتم ما نهاكم الله تعالى عنه أو خالفتم ما أمركم الله تعالى به، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. عندما تلتزم بأحكام الله تعالى فأنت تحقق هذه التقوى فيك فتكون من المتقين. أحبابنا الكرام، أختم كلامي بهذه اللطيفة. أول آيات الصيام، الآية الأولى من آيات الصيام، قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وآخر آيات الصيام قال الله تعالى فيها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فافتتحت آيات الصيام بالتقوى واختتمت آيات الصيام بالتقوى، وهذا معناه أن التقوى هي ثمرة طبيعية من ثمرات الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا وحقق الصيام كما أراد الله تعالى، فإنه يحقق التقوى في نفسه فيكون من عباد الله المتقين المقبولين عنده سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 188 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تتحدث عن حرمة أكل الأموال بالباطل، عن حرمة تقديم الرشوة، أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم رشوة إلى غيره، وهذا نوع بأنواع أكل الأموال بالباطل وبالحرام وبالإثم. أن يلفت النظر حقيقة ما هو الرابط بين الكلام عن آيات الصيام وعن حرمة أكل الأموال بالحرام أو بالرشوة؟ كيف ينتقل من آيات الصيام إلى تحريم الرشوة؟ ما هو الرابط الذي يجمع بين الأمرين؟ الملاحظ أحبابنا الكرام أن الرابط الذي يربط بينها ويجمع بينهما هو موضوع الأكل. الأكل، ففي الصيام حرم الله على الناس الأكل والشرب طوال نهار رمضان، الأكل حرام. الآن ينتقل من تحريم الأكل في نهار رمضان إلى تحريم أكل الأموال بالباطل، فهذا أكل وهذا أكل، وهذا هو الرابط الذي يربط بينهما. وأنتم تعلمون أن القرآن وحدة واحدة مترابطة، وأن الآيات متسلسلة، وأن الأذكار متتابعة مترابطة، وهذا من مظاهر الإعجاز العجيب في كتاب الله تعالى. إذا كان الطعام والشراب في نهار رمضان حرام عليكم أيها الصائمون، فخذوا أكلا آخر محرم وهو أكل الأموال بينكم بالباطل. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يجوز لمسلم أن يأخذ شيئا من مال مسلم آخر بالحرام، هذا أمر محرم وهذا حق لا يجوز أن يقترب من حق الآخرين ولا من مال الآخرين. وعبر بالأكل مع أن أخذ المال ليس محصورا بالأكل، فقد يكون أخذ المال ليأكل منه، أن يشتري به شيئا مأكولا أو يتملك أو غير ذلك، لكنه نص على حرمة الأكل بالذات كما قلنا ليتناسب مع حرمة الأكل في نهار رمضان للصائمين. إذا معنى الآية هنا: ولا تأخذوا شيئا من أموال الناس بالباطل، فأموالهم الذي هو حق له، ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على مال أخيه أو أن يأخذ شيئا من مال أخيه. أي أخذ لأي جزء من المال مال أخيه مهما كان مقداره ومهما كانت كميته، إذا كان حراما فهذا أكل بالباطل، وهذا حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على حرمة مال المسلم، أن المسلم له حق في ماله، وأن حق المال مقدس، وأن حق المال محترم، وأن مال المسلم حق له، وأن الإسلام يحفظه، وأن الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية تحفظ هذا المال وتصونه وتحرسه وتحميه وتمنع أي اعتداء عليه، وأي إنسان يعتدي على مال آخر فيسرقه أو غير ذلك فهذا يلهم اعتباره سارقا، فالواجب على الخلافة الإسلامية أن تحمي أموال الأفراد فيما بينها حتى لا يكل شيء من ذلك الأموال بالباطل. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وتدلوا بها إلى الحكام. معنى تدلوا بها إلى الحكام تقدموا إلى الحكام، والمراد بالحكام هنا القضاء، القاضي حاكم، ليس المراد بالحكام هنا الزعماء والقادة ورؤساء الدول، بل المراد بهم القضاء الذين يقضون بين الناس. وسمي هؤلاء القضاء حكاما لأنهم يحكمون في المسائل الخلافية، يحكمون في القضايا التي تقدم إليهم، وينهون بذلك الخلاف في تلك القضايا، فكل قاض فهو حاكم. حرمت هذه الآية على المسلمين أن يقدموا شيئا من المال رشوة للحاكم ليحكم لذلك الشخص. قد يكون شخص الحق ليس معه ويريد أن يكون الحق معه بالباطل، فيدفع لذلك القاضي مبلغ من المال حتى يحكم له بذلك، وهذه رشوة محرمة في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وسدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. مرة ثانية أكد على حرمة أخذ أي جزء من مال أي مسلم بدون حق، واعتبر هذا هنا من باب الأكل، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون أن هذا الأمر محرم، فكيف تتعاملون مع هذا الحرام؟ فهذه الآية أيها الأحباب الكرام نص قرآني قاطع في حرمة الرشوة، في حرمة تقديم ذلك المال لأي إنسان سواء كان حاكما يعني قاضيا أو غير ذلك. أي مبلغ من المال يعطى لأي إنسان بدون وجه حق فهذا من رشد المحرمة في دين الله سبحانه وتعالى. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطراف المشتركة في موضوع الرشوة، فقال: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. الرائش هو ذلك الشخص الذي يدفع شيئا من المال، والمرتشي هو ذلك الموظف أو الطرف الذي يأخذ ذلك المال، والرائش هو الواسطة الذي يصل بين الرائش والمرتشي يسمى رائش. فكل من كان له دورا في عملية الرشوة وتقديم المال الحرام هذا ملعون بلعنة الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر له أنه حتى لو حكم القاضي لشخص بأنه الحق معه وهو لا يستحق ذلك الحق فإنه لا يجوز له أن يأخذ ذلك الحكم وأن يعتمد عليه. كان يخطئ القاضي فيقضي ويحكم لشخص ما، وإذا كان الشخص هذا يوقن أن الحق ليس معه فلا يجوز له أن يأخذ ذلك الشيء اعتمادا على حكم القاضي، لأنه يعلم أنه لا حق له في ذلك الشيء. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنا بشر وأنتم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون أقوى حجة من أخيه فأقضي له، أقضي له والحق ليس معه، فأيما إنسان قضيت له بأمر لا حق له فيه فإنما أعطيه قطعة من النار فلا يأخذها. وفي هذا نهي، يعني أيها المسلم إذا كنت أنت فصيحا ومتكلما وخادعت القاضي وتكلمت بكلام أمام القاضي وخضع القاضي بكلامك وحكم لك بأنك أنت صاحب الحق في هذه المسألة وأنت لا حق لك فيها، أنت بهذا تكون قد خدعت القاضي، وقد يكون أخطأ القاضي في حكمه، لا يجوز لك أن تأخذ أنت هذا الحكم لأنك أنت توقن أنه لا حق لك في هذا الحكم. كما قلت أحبابنا الكرام، الإسلام يحرم أي صورة من صور الرشوة. الرشوة أيها الأحباب الكرام هي أي مال يدفع إلى شخص آخر بدون وجه حق، هذا تعريف الرشوة. أي مال يدفع إلى موظف بواسطة أو بغير واسطة يدفع له بدون وجه حق فهذا يعتبر رشوة. وللأسف الشديد إن الرشوة أصبحت منتشرة الآن في معظم دول العالم، ومعظم دفاع العالم وبين قطاع الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات، فلا تكاد تجد موظفا غير متشن، ولا تكاد تمشي معاملة في مؤسسة أو وزارة حكومية أو غير ذلك إلا بعد ما يسمى بفن التسليك. وفن التسليك هو أن يدفع حتى تمشي تلك المعاملة، ولا يكاد يحصل على وظيفة إلا بأن يدفع شيء يسمى ثمن فنجان قهوة، مبلغ معين من المال. فهذه رشاوة، وهناك عصابات في المؤسسات والوزارات والشركات وغير ذلك. هذه عصابات مهمة مهمتها تسهيل توصيل الراشي للمرتشي بحيث على ذلك المال، ويأخذ الموظفون أحيانا أموال شهرية تكاد تفوق رواتبهم أضعافا مضاعفة. فهذه رشاوة كلها محرمة بنصها إلى كما قال تعالى، وتدل بها إلى الحكام، ولا طول عذاب الرائشين والمرتشين يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفدنا في هذا اليوم مع الآية 189 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الكلام في هذه الآية عن الأهلة سؤال يوجه من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لفت نظرهم الهلال ومنازل القمر، فسألوا هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجبهم القرآن جوابا سلكيا عن منازل القمر، وإنما أجابهم إجابة فيها فائدة ومنفعة عملية. قال: هذه الأهلة مواقيت للناس والحج. في هذه الآية وما بعدها ما زال الكلام مستمرا حول بناء المجتمع الإسلامي. الله تعالى ينشئ هذا المجتمع على مجموعة من القيم والحقائق والموضوعات والأفكار والتشريعات. كان الكلام في الماضي عن أحكام الصيام وعن تحريم الرشوة، الآن يتكلم في هذه الآية وما بعدها عن الحج وعن أحكام الحج والعمرة وأحكام العمرة وعن القتال وأحكام القتال، وكل هذه التفصيلات التشريعية: الحج والعمرة والقتال والصيام والوصية والقصاص، كل هذه التشريعات لبناء المجتمع الإسلامي القرآني الذي يشره كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا يلفت نظرنا في هذه الآية قوله تعالى: يسألونك. يسألونك ظاهرة توجيه الأسئلة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يسألونك عن الأهلة، بعد هذا يسألونك عن الخمر والميسر، بعد يسألونك ماذا ينفقون، بعد يسألونك عن المحيط، بعد يسألونك عن الشهر الحرام. نرى في هذه الآيات من سورة البقرة ظاهرة توجيه الصحابة الأسئلة التشريعية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أن الصحابة كانوا حريصين على التعلم وعلى معرفة الحكم الشرعي، وكانوا وقافين عند شرع الله سبحانه وتعالى، كانوا لا يتحركون أي حركة إلا بعد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا الحكمة، إذا كان حلالا يسيرون معه، وإذا كان حراما يتوقفون عنه. وهذا دل على نجاح النبي صلى الله عليه وسلم ونجاح القرآن في تلبيتهم، حيث كانوا ملتزمين منضبطين ملتزمين بشرع الله سبحانه وتعالى. لفت نظر الصحابة حركة القمر، منازل القمر، كيف القمر يبدو هلالا ثم يكون تربيعا ثم يكون بدرا ثم يعود تربيعا ثم ينتهي محاقا خلال شهر كامل. ظاهرة تمشد عوال الصحابة فقالوا يا رسول الله لماذا هذا القمر بهذه المنازل يبدأ هلالا ثم تربيعا ثم بدرا ثم تربيعا ثم محاقا. فلاحظوا القرآن لم يجيبهم جوابا فلكيا لأن الصحابة لم يكونوا من مستوى علمي يؤهلهم لتلقي ذلك الجواب الفلكي. يحتاجون تعلم منازل القمر وحركة الأرض وحركة الشمس وجريان الشمس وجريان الأرض وجريان المجموعة الشمسية، وهذه معلومات أكاديمية علمية عصر الصحابة. حتى الفلس والروم ما كانوا يعلمون ذلك. القرآن لم يجيبهم هذا الجواب العلمي الفلكي التشريعي الدقيق لأنهم لا يستوعبون هذا، وقد يستغرب بعضهم هذا، وقد لا يصدق بعضهم بهذا، وقد يكون فتنة لبعضهم. ولذلك القرآن عدل عن الجواب العلمي الفلكي الدقيق إلى الجواب العملي، وكأنه يقول لهم لا أجيبكم الآن على المنازل القمر ولا عنهن، لكن أجيبكم على فائدة هذه إلا لكم. أما الآن في زماننا وبعد 15 قرنا من نزول القرآن أصبحنا الآن نتعلم في المدارس والجامعات معلومات فلكية، نتفقه ونعرف عن القمر ومنازله والشمس والأرض وجريانها والمجموعة الشمسية وغير ذلك. فأصبحنا نعرف حكمة اختلاف منازل القمر وحجم القمر بهذه المنازل حسب الدورة الفلكية للقمر والشمس والأرض. هنا يقول لهم هذه المواقيت، مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس التقويم المعتمد عند المسلمين أحبابنا الكرام، هو التقويم الهجري، التقويم القمري. التقويم القمري يقوم على منازل القمر، يدخل الشهر عندما يكون القمر هلالا، وينتهي الشهر عندما يكون القمر محاقا في 30 يوم تقريبا. هذه المواقيت للناس يتحركون فيها التجار، المسافرون، القادمون، الذاهبون، الموظفون، الرواتب، الأعمال، المشاريع وغير ذلك، كلها مختلطة مع حركة القمر ومع الشهر ومع السنة وغير ذلك. فهذه مواقيت الناس. أيضا مواقيت الحج، والحج يبنى على حركة القمر، الإحرام في القادة والحجة يوم عرفة أيام التشريق وهكذا، كلها مبنية على هذه الأهلة وعلى حركة القمر. فاللافت للنظر حقيقة أن القرآن قدم الإجابة العملية والفائدة العملية من متابعة الأهلة ومنازل القمر. ما زال الكلام عن انتقلت الآية إلى حركة كان يفعلها الأنصار عندما كانوا يحجون. ولهذا ماذا تقول الآية؟ وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لما كان الأنصار في المدينة قبل الإسلام، الأوس والخزرج، عندما كانوا يحجون في الجاهلية إلى مكة والكعبة، وكانوا يعودون إلى منازلهم في المدينة، فكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها. هكذا تفكير ساذج عندهم، تفكير عبيط. كانوا يقولون نحن خرجنا من بيوتنا مذنبين، فذهبنا وتطهرنا في الطواف عند الكعبة، فلما نعود لا يجوز أن ندخل من باب خرجنا منه مذنبين. فكانوا يتسلقون الظهر، ظهر البيت، وكان في فتحات في ظهر البيت، ما كان في شبابيك شبابيك جدراننا في بيوتنا، لما كانوا يأتون إلى السطح وينزلون من السطح إلى قاع البيت. فحركة غبية أو ساذجة. فلما أسلم الأنصار وصاروا صحابة وأرادوا بعد الحج أن يفعل نفس الفعل، أن لا يدخل البيوت من أبوابها وأن يدخلونها من سقوفها وظهورها، فالآية نهتهم عن ذلك. فماذا تقول؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. حركة دخول البيت من أين تدخل؟ هل من السقف أو من الباب؟ ليس هذا هو البر. والبر هنا هو الفضل والخير والحسنة والأمر الطيب ليس هذا هو البر. لكن البر ما اتقى. البر ليس في حركة ظاهرية جسمية. البر هو في القلب. ولكن البر من اتقى. الخير موجود في القلب. قلبك يوجهك. يوجه حركة جسمك. فأنت إذا كان قلبك متعلقا بالله فأنت تفعل أعمال البر والخير. فإذا البر هو بر المتقين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. فلا ماذا تقول؟ ولكن البر من اتقى. ثم يأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها وليس من ظهورها. فتقول الآية للأنصار وغيرهم وأتوا البيوت من أبوابها عندما تأتون من الحج ادخلوا بيوتكم من أبوابها وهذا بر وخير لكم. وتعلم الصحابة هذا الدرس وتركوا تلك العادة الغبية وصاروا يدخلون البيوت من أبوابها وليس من ظهورها. وبعد ذلك يأمرنا الله تعالى بالتقوى لنحقق الفلاح. فتقول الآية واتقوا الله لعلكم تفلحون. تلحظون معنا أحباب الكرام كيف أن معظم الآيات التي معنا في هذه الوحدة المتكاملة التشريعية البنائية أنها كان فيها تركيز بكل آية تقريبا على تقوى الله. هنا يقول ولكن البر من اتقى أداة التقوى. وختمها بقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أهداف القرآن الأساسية أن يحقق كل مسلم التقوى في كيانه تقوى الله سبحانه وتعالى بأن يكون مراقبا لله عز وجل. وتقوى الله ما دخلت قلب مؤمن إلا عمرته من إيمان وأضاعته من نور الإيمان. وبالله كان مؤمنا ربانيا ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى ويحقق الفلاح والنجاح في حياته في الدنيا وفي الآخرة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.